من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني في صفاته تعالى. كان الكلام في المقدمات التي قلنا أنه من الضروري الالتفات إليها قبل الدخول في بحث الصفات، فانتهينا إلى بيان جملة من تلك الأمور، والنتيجة التي وصلنا إليها أن العقل ممدوح كتابا وسنة في الروايات وفي القرآن الكريم، وبينا أيضا ما هو المراد من العقل. قلنا هي القوة التي زود الله الإنسان بها، والتي بها يدرك الحسن من القبيح والكمال من النقص. ولكنه بقي علينا أن نشير بأنه نحن عندما نقول أن العقل له القدرة على ذلك، على تمييز الكمال من النقص، الصفات الكمالية من السلبية، هذا هل هو بمعنى الاستغناء عن القرآن الكريم أو الاستغناء عن رواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو أن الأمر ليس كذلك؟ وبعبارة أخرى، نحن عندما قلنا أن العقل له القدرة على ذلك، هل معناه أن العقل يستطيع أن يقول شيئا لم يقله القرآن ومن هنا نحتاج إلى العقل، أو أن ما ورد في القرآن الذي هو تبيان لكل شيء لم يبق هناك شيء حتى نحتاج إلى العقل للبحث فيه؟ ما هو المراد أن العقل يستطيع ذلك؟ هل بمعنى أنه يقول ما لم يقله القرآن؟ هل بمعنى أننا نستغني بالعقل عن القرآن ومفسري القرآن وهم أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا هو المراد، أو أن المراد شيء آخر؟ هنا توجد مغالطة التفتوا إليها جيدا. هذه المغالطة تقول: أنتم ماذا تقولون، أن العقل يقول شيئا وراء القرآن أو لا يقول؟ نحن بغض قاطع نقول أن العقل حاشا لنا أن ندعي، وأن له أن يدعي العقل أن يقول شيئا وراء القرآن، لأن القرآن فيه كل شيء، لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن يستحيل على العقل أن يدعي أنه يقول شيئا لم يقله القرآن، هذا من المحال. إذن قولكم أن العقل يستطيع، هل بمعنى أنه يقول شيئا وراء القرآن؟ الجواب كلا وألف كلا، لا يقول شيئا وراء القرآن. السؤال الثاني: هل أنه يستغني عن الرواية لفهم القرآن وللاستهداء بها لفهم القرآن، باعتبار أنه يرجع إلى العقل، بعد يكفينا كتاب الله؟ أيضا حاشا أن يقول العقل ذلك. العقل أيضا لا يدعي أنه يستغني عن الرواية ويقول يكفينا كتاب الله، حسبنا كتاب الله، بل يستفيد من الرواية. من هنا قد يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذا كان كل شيء في القرآن وفي الرواية، إذن ما الحاجة إلى العقل؟ لأن هذا الذي يريد أن يقوله العقل إن كان موجودا في القرآن فما الحاجة إلى العقل، وإن كان غير موجود في الدين كتابا وسنة إذن لا قيمة للعقل في قبال الكتاب والسنة. هذه مغالطة قد يستعملها البعض كما استعملها السابقون في قبال النبوات. في النبوات أكو بحث إن شاء الله سيأتي في محله في النبوة، أن بعض الذين أنكروا النبوة كان دليلهم هذا، يقولون أن النبي ماذا يريد أن يأتي؟ يريد أن يأتينا بشيء موافق للعقل، فالعقل هو يقوله ولا احتياج إلى النبوة. وإن كان يريد أن يقول شيئا مخالفا للعقل فلا قيمة لما يخالف برهان العقل الذي هو الحجة الباطنة على كل إنسان. نفس هذه الشبهة والمغالطة يذكرها أصحاب هذا المنهج أنه تكفينا رواية أهل البيت، نحن ورواية أهل البيت ظاهر جميل، ولكن أسيء فهم هذا المطلب، لأنه تكفينا رواية أهل البيت ما هو المراد منه؟ المغالطة هكذا تقول هذا الذي أنتم تقولون أن القرآن لم يترك رطبا ولا يابس، وأنتم تقولون أن أئمة أهل البيت بيّنوا هذه المطالب، فالعقل ما هو دوره إذا؟ لأنه إن أراد أن يقول شيئا موافقا لهما فهو موجود فيهما تحصيل للحاصل، وإن أراد أن يقول مخالفا لهما فأنتم تقولون أن المخالف لهما لا قيمة له. إذن لا دور للعقل، نحن ورواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. في مقام الجواب عن هذه الشبهة التفتوا لي، وإن كنا نتأخر قليلا ولكن تستحق هذه الشبهة الوقوف. هذه الشبهة أولا نحن ننقض عليها بالفروع. في باب الفروع والاجتهاد في الفروع ماذا نقول؟ هل أن الفقيه والمجتهد يريد أن يقول شيئا لم يأتي به الناس فهذا تشريك، وإن أراد أن يقول شيئا جاء به الناس فما الداعي إلى الاجتهاد وموجود في النص؟ وهذه هي مقولة بعض علمائنا رحمة الله تعالى عليهم، أنه لا ضرورة إلى الاجتهاد، بل الاجتهاد أحد شقي تحصيل للحاصل، والشق الثاني باطل جزما، لأنه ماذا يريد أن يقول المجتهد؟ يريد أن يقول شيئا في قبال الناس. نحن في مقام الجواب عن تلك الشبهة في الفروع ماذا نقول؟ الإخوة يعلمون بعد الأصولي في قبال المحدث أو الإخباري ماذا يقول؟ يقول نعم كل شيء في النص، ولكنه هذه النصوص بعضها جاءت على نحو الكليات، بعضها جاءت على نحو القواعد، هذه النصوص لم تبين لنا الجزئيات في مكان واحد، تحتاج إلى إعمال النظر، تحتاج إلى الجمع بين المتعارضات، إلى المختلفات، إلى المتهافتات، لأن هذه الروايات فيها صادق وكاذب، هذه الروايات فيها ظاهر وأظهر، هذه الروايات فيها مبهم ومجمل، هذه الروايات فيها إلى غير ذلك، ومن هنا نحتاج إلى إعمال النظر. فنقول في مقام الجواب أن المجتهد يقول شيئا لا هو في قبال النص حتى يكون اجتهاد في قبال النص، وهذه هي مدرسة الرأي، ولا يريد أن يقول شيئا قاله النص صريحا، وإلا لو كان النص يقول شيء صريحا ما عندنا مشكلة، ولكن هناك كثير من الأمور، كثير من الفروع، كثير من الموضوعات، كثير من المسائل والأحكام جاءت بنحو الكلي والقانون، ومن هنا تحتاج إلى ماذا؟ إلى إعمال الاجتهاد لكي نستنبط أحكام هذه الأمور. إذن قولكم أنه ما الضرورة إلى العقل في العقائد، نقول نقص الضرورة التي نقولها في الاجتهاد بالنسبة إلى الفروع. نفس هذا القائل أننا نلتزم بمدرسة أهل البيت وبرواية أهل البيت، في النتيجة عنده روايات متعارضة، لا بد ماذا؟ أن يعمل النظر فيها ليرى أن هذا صحيح أو ليس ذاك بصحيح. إذن في مقام الجواب عن هذه الشبهة أولا ننقض بماذا؟ ننقض بالاجتهاد في الفروع. أما الحل، ما هو الجواب الحلي لهذه الشبهة؟ الجواب الحلي لهذه الشبهة هو أننا تارة نحن نريد الوصول إلى معارف تعبدية، وأخرى نريد الوصول إلى معارف يقينية. وفرق بين المقامين، تارة نريد الوصول إلى معارف حقيقية واقعية يقينية. ما معنى اليقين؟ بعد درستم في علم المنطق يعني ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، هذا اليقين. وأخرى نكتفي في العقائد ماذا؟ بالأمور الظنية التعبدية. شنو الأمور الظنية؟ تقول هذا ثابت لهذا، أقول كم درجة؟ كم درجة؟ تقول لي 70%. خب من قلت 70% هذا معناه يمكن أن ينفك أو لا يمكن أن ينفك؟ يمكن أن ينفك. ونحن في العقائد وفي الإيمان وفي التصديق بمعارف الدين يكفينا الظن أو لا بد من اليقين؟ يعني احنا يكفينا ان نظن بعصمة المعصوم او نحتاج الى اليقين بعصمة المعصوم؟ اي منهما؟ يكفينا ان نظن ان الرسول لا يكذب ولا يسهو او لا بد ان يحصل لنا اليقين بانه لا يكذب؟ يكفينا ان نظن بانه نبي او نحتاج الى اليقين بانه نبي مرسل من الله؟ اي منهما؟ نحتاج بأن نظن أن الله واحد لو نحتاج إلى أن يحصل لنا يقين بأن الله واحد؟ وهكذا في كل المعارف المرتبطة بالعقائد نحن لا إشكال ولا شبهة، ولا أتصور أنهم من له أدنى مسكة يشك في هذا أنه نحتاج إلى اليقين في هذه المعارف. ومن هنا أنتم قرأتم في علم الأصول أن خبر الواحد ليس حجة ماذا؟ في الأصول. لماذا ليس حجة في الأصول؟ لماذا؟ لأن خبر الواحد أقصى ما يفيد، يفيد ماذا؟ يفيد الظن. ونحن نريد في أصول الدين وفي العقائد نريد ماذا؟ نريد اليقين. وأي يقين؟ يقين يستحيل النقيض له، يستحيل الطرف الآخر. قبل قائل أن يقول يكفينا كتاب الله والرواية، نقول جيد جدا، تلك الآيات من حيث السند احنا ما عندنا مشكلة في الآيات، ولكن من حيث الظهور في الآيات ما نفعل؟ ماذا نفعل؟ هل أن كل المعارف التي قال عنها القرآن قوله، هل أن جميعها يقينية من حيث الدلالة أو أن كثيرا منها بنحو الظهور؟ أي منهما؟ كثير منها، بل إن لم أقل قريب الاتفاق أنها هي ماذا؟ بنحو الظهور. وقد قرأتم في محله أن الظهور يفيد اليقين ويفيد الظن، يفيد الظن. إذن هذه المعارف نطق بها القرآن وأنا أريد أن أعتقد بها ويحصل لي يقين بها، هل يكفي بعد أن نقرأ الآية المباركة أو لا بد أن نعين ذلك، نؤيد ذلك الظهور القرآني بدليل عقلي يقول أن هذا الذي نطق به القرآن العقل أيضا يقيم الدليل عليه ويحكم الدلالة عليه؟ إذن فيما يرتبط بالقرآن واضح بأنه لا يمكن الاستغناء من العقل. لماذا؟ لأن المعارف التي أشارت إليها الآيات المباركة بعضها قطعية جميعها قطعية السند، ولكن ماذا؟ ولكن ظنية الدلالة، لأنها ظهورات والظهور يحتاج ماذا؟ إلى ما يجعله يقينا حتى يحصل للإنسان يقين بتلك المعارف. الآن أنا وقت ما عندي أنه أتعرض لكثير من المباحث التي الظاهر يفيد ذلك، ولكنه لا يمكن أن تفيد يقينا. أما إذا جئنا إلى الرواية فحدث ولا حرج، لأنه المشكلة عندنا في الرواية بعد ماذا؟ مو فقط مشكلة دلالية وإنما ماذا؟ مشكلة سندية أيضا، لأن الروايات بالإضافة إلى أنها روايات وآحاد ماذا؟ متعارضة فيما بينها، لأن التعارض القائم بالروايات هو ليس مختص بباب الفروع بل في باب الأصول والعقائد. نحن يوجد عندنا تعارض أو لا يوجد؟ فلهذا تجد أن علماءنا علماء الكلام تجد هذا الاختلاف بينهم في فهم هذه المعارف. وإلا مولانا أنتم كيف توجهون هذا الخلاف بين الشيخ الصدوق وبين الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليهما؟ الشيخ الصدوق ينسب السهو إلى الإمام والمعصوم، والشيخ المفيد يحمل عليه بشدة التي هي ليست من عادته. يقول أنت وظيفتك أن تنقل الأخبار، لماذا تتدخل فيما لا يعنيك؟ لأن المسألة بعد هذه مو مسألة مجاملات بأنه الشيخ الصدوق كذا، لا، مسألة مرتبطة بصلب الدين وبعقيدة بالدين مرتبطة وبركن من أركان الدين. ماذا تقولون هنا؟ ماذا نفعل؟ هناك من يستند إلى روايات، هذا من يستند إلى روايات. تتصورون بأن الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه يزعفن يقول بأنه يشفي المعصوم عليه الصلاة والسلام، أم عند روايات؟ رواية عنه والرواية وصلت إلى هم. إذن نحن عندما نقول بأن القرآن والرواية كافيتان، هذا معناه أنه نبقي هذه المعارف على حالتها الظنية أولا، وهذا التهافت القائم بينها والتضاد والتعارض ثانيا. لعد ماذا دور العقل؟ دور العقل هنا يأتي يؤسس قواعد، ولكن يؤسس قواعد من عنده أو بهدي من القرآن والرواية، أي منهما؟ بهدي، يسترشد بالآيات والروايات لبناء القواعد العقلية ويستدل عليها. تقول كيف يسترشد؟ أقول ها، يجد آية واردة لها ظهور، هذا الظهور ينبهه على مطلب ليبحث عن دليله العقلي، فإن وجد دليله العقلي يقول هذا الأمر برهاني، وإن كان بحسب الآية ظهور ظني. أنا حتى أقرب المطلب إلى أذهانكم، أنتم سامعين بأنه نيوتن إنما اكتشف الجاذبية من وقوع ماذا؟ تفاحة وقعت أمامه من الشجرة، خذ جلبت انتباهها، قالت خذ، لماذا هاي التفاحة من انقطعت من الشجرة لم تذهب إلى الأعلى، نزلت إلى تحت، ليش؟ شنو الداعي؟ خذ لابد أكون إلى السبب. شوفوا قانون العلية شلون مستحكم في فكر البشر، أنه هذا خذ مو صدفة، هذا ليش ما صعدت فوق وكان نزل الجو وكان تصعد إلى فوق؟ هذا صار سببا لأن يبحث عن دليل تجريبي لإثبات قانون الجاذبية، وأثبت لنا قانون الجاذبية. الآيات والروايات تستطيع أن تقوم بهذا الدور المبارك والشريف، أن تنبه البشر أن تروح بهذا الاتجاه. هذا الاتجاه إذا مشيت به أنت تستطيع أن تصل إلى أدلة قاطعة لإثبات المطلب. إذن أنا عندما أقول بأنه لا بغنى من الكتاب، لا بغنى من الرواية، هذا مو معناه أنه إيقاف دور العقل، تعطيل دور العقل، لا، دور العقل ولكن في هذا الإطار الذي يرسمه ترسمه الآيات والرواية. وهذه هو وظيفة الدين. الإخوة يتذكرون أنا مرارا ذكرت لكم بأن الدين وظيفته الأساسية ماذا؟ أن يشخص المصداق وأن يعين الطريق للوصول إليه. ولولا الدين العقل لما استطاع أن يشخص بالنحو الدقيق ما هو المطلوب منه. إذن هل يمكن عقل بلا شرع بلا دين؟ كلا وألف كلا. هل يمكن دين لكي نصل إلى معارفه اليقينية بلا عقل؟ كلا وألف كلا. ومن هنا أنتم وجدتم في الروايات كثيرا ما الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يؤكدون على الحجتين معا في آن واحد، إن لله حجتين، حجة باطنة وحجة ظاهرة. ما هي الحجة الباطنة؟ يقول العقل. ما هي الحجة الظاهرة؟ يقول ماذا؟ الشرع. ومن هنا سمي العقل بالشرع الباطن، وسمي الشرع بالعقل الظاهر. هذه إشارة إلى هذه الحقيقة الأساسية في الدين، وهي أنه من لا عقل له لا دين له. هذه الروايات طرحناها للإخوة في البحث السابق، يعني ليش من لا عقل له لا دين له؟ لماذا؟ لأنه لو أردنا أن نكتفي بالدين فقط ونعطل دور العقل، التفتوا الإخوة اللي التفتون، أنا من أقول دور العقل مو مرادي أي عقل، لا، الذي له موازين قواعد بديهيات أسس، مو هكذا كل من شاء أن يقول شيئا يقول عقلي يقول هكذا. عقلك، نحن نريد موازين أن تكون تلك القواعد العقلية بديهية، اجتماع النقيضين محال، أو ترجع إلى البديهية. أما إذا كانت مشتهيات فهذه لا نسميها عقلا اصلا. اذا لا يمكن ان نستغني باحدهما عن الاخر، لا الشرع عن العقل ولا العقل عن الشرع، وهذا اشرنا اليه بنحو دقيق في المرحلة السابقة في المحاضرة السابقة. اذا الى هنا استطعنا ان نجيب عن هذه الشبهة حلا ونقضا، نقضا بالفروع، وحلا ما هو المراد من الاجتهاد في الاصول. والا بالله عليكم هذه الشبهات التي الان تواجه الدين من كل مكان، هذه لها اثر في الكتاب والسنة او ليس لها اثر؟ ها، هذه الشبهات التي اشرنا الى بعضها في مقدمات علم الكلام، قلنا من قبيل شبهة فرويد، من قبيل انه اللاشعور اللي يقول بها، او النظرية التي يقول بها دارون، او شبهات كثيرة اخرى الان يوم بعد يوم تظهر على العالم الاسلامي. خب هذه اين نجد لها في الكتاب والسنة؟ يعني الكتاب والسنة تعرضتا لهذين الشبهتين بنحو صريح؟ لا، ولكن اعطتنا قواعد نسترشد بها او لم تعطنا؟ نعم، ولكن انت اعمل عقلك فكرك الضوابط الموجودة حتى تصل الى الجواب عن مثل هذه الشبهات. هنا يستطيع ان يرجع صاحب الشبهة ويقول بانه سلمنا معكم بان القرآن والروايات فيه تناقض، تهافت، تعارض، تضاد، كذب، صدق، ولكن العقل ايضا ماذا فيه؟ هذه المشكلة فيه، هذه المشكلة. والعقل كله صحيح، كل ما يقوله العقل البشري صحيح، وإلا لما وجدت هذه الفلسفات المتعددة والنظريات المتعددة وإلى غير ذلك. يستطيع أن يرجع ومشكلة علينا بهذا؟ نقول نعم، نحن نقبل. ومن هنا لا ندعي بأن العقل معصوم، وإنما نقول بأنه خطوة خطوة يتقدم إلى الكمال، ولكنه أنت الذي لا يوجد عندك الميزان ماذا تفعل. أنا عندي ميزان بديهيات عقلية ومسلمات قطعية من الكتاب والسنة أرجع إليهما، ولكن أنت الذي تقول أنا والرواية ماذا تفعل في هذه المتعارضات، متهافتات، متناقضات، ماذا تفعل؟ ماذا تجيبني؟ أنا أقول مرجعي ماذا؟ القواعد العقلية التي تنتهي إلى البديهيات أو هي بديهيات، أو المسلمات القطعية من الآية والرواية. لماذا أقول قطعية؟ حتى تفيد ماذا؟ يقين. أما أنت الذي في المعارف الجزئية لا تقبل العقل لأنك تعطل دوره، ولا تقبل شيئا آخر لأنه لا يوجد عندك شيء آخر إلا الرواية، والروايات متعارضة متضادة متهافتة. طبعا مو أريد أقول أن الأئمة تكلموا تهافتا تضادا، لا، النقل الذي ورد عنهم كان هكذا، وإلا الأئمة سلام الله عليهم حتى في باب الفروع يتعارضون فيما بينهم. يعني الإمام مرة يقول أن هذا الخمر طاهر، ومرة يقول نجس، فشفي بهذا التهافت من الناقل من الراوي، أي منهما؟ من الواضح أنه من الراوي ومن الناقل، وكذلك في الأصول. أنت ماذا تفعل؟ كل ما تستطيع أن تقوله بأنه أعمل فهمي، فهمي أنا أرجع إلى الآيات والروايات أراها هكذا تقول. فبيأتي هذا السؤال، وهو لماذا أن فهمك حجة على فهم؟ لماذا أنت فهمك صحيح وفهمي خاطئ، وفهمي خاطئ وفهمك صحيح؟ هذا من إيه؟ إلا أن تدعي مدعى ودون إثباته خرط القتال أن فهمي مطابق للواقع، هذا لا يدعيه إلا المعصوم عليه أفضل الصلاة، أن كل ما أفهمه أنا هذا هو المطابق للواقع، وما يفهمه غيري هو المخالف للواقع. وإلا أنت هذه النظريات المتعددة في علم الكلام كيف تفهمونها؟ الآن هذه الاتجاهات المتعددة في علم الكلام عندنا كإمامية، ها؟ كإمامية هذه اختلاف من شأها ماذا؟ اختلاف القرآن، لو اختلاف فهم هؤلاء من القرآن، أي منهم؟ ومن الواضح أنه ليس هذا اختلاف القرآن، وإنما اختلاف الفهم من القرآن. فإذا كانت الأفهام مختلفة، إذا لماذا يكون فهمك حجة على فهم؟ فلما لا يكون فهمي حجة على فهمك؟ إذا في النتيجة لابد أن يكون عندنا ميزان، لابد أن يكون عندنا معيار، ما هو هذا المعيار؟ ما هو؟ إما العقل القطعي، وإما ماذا؟ وإما الشرع والدين القطعي. فلهذا نحن مرارا ذكرنا أن قول المعصوم يمكن أن يكون حد وسط في الدليل. كل محظور ماذا؟ أنت إذا علمت قطعا أن المعصوم قال هذا قوله حجة بلا إشكال، لأنه يفيد اليقين مسلم. ولكن الكلام الموجود بأيدينا من الآيات من الروايات وظهور الآيات هذه ليست ماذا؟ مفيدة بالقطع. إذا نحتاج إلى ميزان، نحتاج إلى معيار، والمعيار هو العقل والأدلة القطعية. إذا هذه الدعوة التي تسمع هنا وهناك في أنه تكفين الرواية، هذه الدعوة مطلب حق ولكن أسيء فهمه، لأنه نحن أيضا نقول تكفين الرواية، ولكنه مع وجود موازين، هذه الموازين إما عقلية قطعية يعني بديهية أو ترجع إلى البديهة، وإما قطعية من الكتاب والرواية. وفي كثير من المعارف الجزئية نحن لا يمكن أن نستفيد من الرواية هذا المعنى. إلى هنا انتهينا إلى أنه لا يمكن للعقل أن يستغني عن الشرع، ولا يمكن أن يفهم الشرع وأن يحصل اليقين بمعارف الشرع والدين إلا من خلال خب. الآن بعد ذلك مطلب آخر أكو أنا أريد أن أشير إليه، وهو أنه إذا كان المدار، هذا إشكال آخر على هذا المنهج، طبعا أنا إنما أقف عند هذا المنهج باعتبار أن هذا المنهج وهو أنه تكفين الرواية في باب الفروع والفقه بحمد الله تعالى من زمن الوحيد البهبهاني وما بعد قضي على هذه الغائلة، انتهينا الآن، بعد لا يوجد مريد لتلك الدعوة، الدعوة أنه تكفين الرواية. ولكنه فيما يرتبط بالعقائد وبأصول الدين هذه الدعوة لعله هنا وهناك لها من يدعيها، ومن هنا تحتاج إلى وقوف عندها ليتضح ما هو المراد من هذه الدعوة. هؤلاء يقولون يكفينا الآيات والرواية، طبعا بغض النظر عما قلناه. الآن نسأل منهم كيف توجهون لنا هذا السيل من الآيات والروايات، وخصوصا في نهج البلاغة التي تتعرض لهذه المعارف مع بيان الاستدلال العقلي عليها. هذا توجيه شيء، يعني أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام القرآن إذا كان منهجه التعبد في العقائد كما هو منهجه التعبد في العبادات والفروع، لماذا يحتاج إلى الاستدلال عليها؟ هو يريدني أن أتعبد، يريد أكثر مني من هذا؟ يريد أكثر من هذا؟ لا يريد. فسيقول أنت كما يجب عليك الصلاة 4 ركعات وثلاث ركعات وركعتين، يجب عليك أن تعقد القلب أن الله واحد، أن تعقد القلب أن الإمام معصوم، أن تعقد القلب أن الله لا متناهي، أن تعقد القلب على هذا. أقول لماذا؟ يقول أبدا لا تسأل أنت، أنا دا أقول لك أمرك أنت بأعمل خلص. إذا لم يكن القرآن هادفا إلى أن المنهج العقلي له مدخلية في هذه المعارف للوصول إلى اليقين بها، إذا لماذا هذا السيل من الآيات والروايات وخصوصا في نهج البلاغة فيما يرتبط بالاستدلالات العقلية على هذه المعارف؟ هل توجيه شنو؟ كيف توجهه؟ لماذا لا تستطيعون أن تقولون هذا للتعبد؟ ليش؟ لأن هذا التعبد في الصلاة والصوم تعبد معقول، لماذا؟ لأنه بجنب عملية. أما هنا في المعارف أكو بجنب عملية؟ وجنب عملية ما أكو. لعد لماذا بيّنت هذه الاستدلال؟ أليس كل هذا حتى حتى يعطي أئمتنا للعقل البشري طريقا في الاستدلال. الخطبة الأولى لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في أول نهج البلاغة يقول: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، إلى أن يقول: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده. عجيب، شنو العلاقة بين أنه إذا أردت أن أصدق به لابد أن أوحده، فمن لم يوحده فلم يصدق به، شنو الملازمة من هذين الأمر؟ وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. ما الملازمة بين أنك تريد أن تكون مخلصا لله وبين أن تثبت الصفات أو تنفي الصفات عنه؟ شنو الملازمة؟ الإمام سلام الله عليه يقيم برهان على ذلك، يقول: لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. سيدي، ومن قال لكم بأنه إذا وصف الله وصفته فقد أنت لم تؤمن بالتوحيد، لم تصدق، لم تخلص؟ قال: فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه. وإذا قرنه قال: ومن قرنه فقد ثناه. وإذا ثناه قال: ومن ثناه فقد جزاه، ومن جزاه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، صار معدودا وهو واحد لا غير. شوفوا كم برهان عقلي أكونا. هذه اللي أريد نقف على هذه إن شاء الله في الأسفار، الجزء السادس من الأسفار صدر المتألهين، يقف عند كل واحدة من هذه العبارات يستخرج منها براهين عقلية لإثبات هذه المطالب. خب، من الأول الإمام سلام الله عليه يقول بأنه يجب عليك أن تعتقد الله واحد صفة ما عنده أبدا أبدا. أقول ليش؟ يقول أنا دا أقول هالشيء، كل أنت بأقول أقول أنا. لعله في 40 خطبة من خطب الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام الإمام يتكلم عن التوحيد ومعارف التوحيد. هذه خطبة أخرى من غرر الخطب للإمام أمير المؤمنين التي يقول عنها، يعني يقول عنها الشريف الرضي رحمة الله تعالى عليه، يقول: وقت التوحيد، وتجمع هذه الخطبة من أصول العلم ما لا تجمعها خطبة. عجيب أن الإمام سلام الله عليه هنا بيّن قواعد. قال: ما وحده من كيفه الذي قال له كيف إذا ليس بموحد، ولا حقيقته أصاب من مثله، ولا إياه عنا من شبهه، كل معروف بنفسه مصنوع، صلوات الله وسلامه عليه. لما يا أمير المؤمنين؟ يقول: لأنه إذا عرفته بنفسه بذاته يعني صار معروف الكون ومعروف الماهية، وإذا صار معروف الماهية فهو مصنوع، لأن الله لا ماهية له فلا معرفة بكونه، كل معروف بنفسه مصنوع. بعد: وكل قائم في سواه معلول. إذن الله إذا يعرف، يعرف بنفسه لو بغيره؟ بعد بغيره، بمصنوعاته، بآثاره، بعد لا يمكن أن يعرف بنفسه، بذاته، بكنه. إلى أن يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: لا ترفضه الأدوات سبق الأوقات كونه، والعدم وجوده، والابتداء أزله، بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له. هذه من قبيل أين الأين فلا أين له، يعني ما هو معناه كما أشرنا في أبحاث سابقة، معناه أن الأين حادث أوجده، إذا قبل إيجاده كان هناك أين أو ليس هناك أين؟ ليس هناك أين فلا معنى لأن يكون له أين. فلهذا يقول: بتشعير المشاعر عرف أن لا مشعر لا. وهكذا الخطوة طويلة جدا، الآن ما عدنا وقت نقرأها. هذه الخطبة مولانا 186 وذيك الخطبة رقم 1. إذن هذا القائل بأنه نعطل العاقل ودور العاقل عن مثل هذه الأبحاث، إذن كيف يوجه لنا هذه الخطب التي وردت؟ كيف يوجه لنا داخل في الأشياء لا بممازجة، خارج عنها لا بمزايدة؟ هذه يقدر يقول هذا القائل بأن هذا تعبد؟ هذا التعبد ما له معنى. لماذا؟ لأنه لا يترتب عليه عمل. متعبد في المورد الذي يترتب عليه عمل. أقول الله أوجب الصلاة، أقول لماذا؟ أقول تعبد، ولكن عمل خارجي. أما هذه الكلمة داخل في الأشياء لا بممازجة، خارج عنها لا بمزايلة. هذه تعبد لو للفهم وللاستدلال يضمن. إذا تعبد فما يترتب عليه عمل حتى أتعبد. إذا استدلال، شنو استدلال على هذا؟ هذه الرواية خب ليست قطعية، هذه روايات 3 4 5 أحد تثبت المطلب أو لا تثبت المطلب، تعطينا يقين أو لا تعطينا يقين، لا تعطينا يقين. ولكن يأتي البرهان الفلسفي ليقول بأن كل ما سوى الله عين الربط به سبحانه وتعالى. فإذا كان عين الربط به لا يمكن أن يقوم بنفسه، فالكل قائم في سواه فهو معلول. إذا قائم في غيره لا قائم في نفسه، وجوده وجود في نفسه ووجود في غيره، وجود في غيره لا يمكن، معنى الحرفي متعلق بالله سبحانه وتعالى. البرهان العقلي، طب من أرشد العقل إلى أن يتوجه ضمن هذا الاستدلال؟ من أرشده؟ هذه الكلمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. من أرشد العقل؟ أرشده أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ وهذه رواية لو تجي إلى سند لعله الرواية ماذا؟ ضعيفة السند بحسب الموازين، لا تفيد إلا ظن احتمال. ولكن البرهان عندما يثبتها يقول نعم سلمنا ظنية، لكن برهان العقل أيضا يؤيدها يثبتها. إذن الجواب الثاني بعد النقض والحل هو أنه هذه الروايات والأدلة التي جاءت في القرآن وفي كلمات الأئمة علمت الإنسان كيف يستدل، ونبهته إلى طريق الاستدلال. شوفوا عبد الأعلى مولى آل سام يجي إلى الإمام الصادق في ذهني يقول يا ابن رسول الله انقطع ظفري فجعلت عليه مرارة، فماذا أفعل في الوضوء؟ شو كيف أتوضأ؟ قال يا فلان هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله. يعني أنت أينك من كتاب الله؟ ليش ما رحت إلى كتاب الله يا ابن رسول الله؟ وين قال هذا الآية؟ هذه تعبد لو يريد يعلم السائل أنه ارجع إلى كتاب الله للاستدلال، وإلا هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله يا ابن رسول الله، فقط أنت تعرفه، أنا لا أعرفه دائما، لابد أرجع إليك. ماذا؟ إذن لماذا تقول لهذا وكتابه يعرف من كتاب الله؟ إنت تبين للحكم هسه أنا ثبت لي ثبت لي ما ثبت لي، أنا فماذا أرجع؟ أنا عندما أرجع إلى كتاب الله دعوة هذا المدعي يقول لا ما يقدر أرجع إلى كتاب الله، يحتاج تفسير من الرواية. لكن الإمام يقول له هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله، أينك من كتاب الله؟ ارجع، جعل عليكم في الدين من حرج. كذلك هنا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يريدون أن يعلموا البشر كيف الاستدلال أولا وفي أي اتجاه من الاستدلال، لأنه الطريق لعله هذا الإنسان يخطئه لا يعرفه، فلهذا يعلم الطريق، يقول له أنت روح بهذا الاتجاه، روح باتجاه أن تثبت أن الله ليس بمحدود لا متناهي. هذه النقطة أشير إليها، المطلب من المطالب المهمة التي أشارت إليها آيات والروايات، والعقل البشري لعله إلى الآن قاصر على إثباته، وهو أن الله محدود وليس بمحدود. نعم يبقى عندنا مطلب أخير نشير إليه، وهو أنه هذا القائل يستطيع أن يرجع علينا ويقول عد ماذا تقولون في تلك الروايات التي وردت في الكافي في الجزء الأول صفحة 100 تحت عنوان النهي عن الصفة بغير ما وصف الله به نفسه تعالى. عندنا نهي، إذا افترضوا أن البشر استطاع أن يدرك بعقله موازين الكمال والنقص، ولكن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام نهوا أن يصف الله سبحانه وتعالى بغير ما وصف به نفسه. هذه هي توقيفية الأسماء، التفتوا جيدا، وهذه هي توقيفية الأسماء التي نشوف. أقرأ الرواية، الرواية عن عبد الملك بن أعين عن إلى أبي عبد الله الصادق قال إن قوما بالعراق يصفون الله بالصورة وبالتخطيط فإن رأيت جعلني الله فداك أن تكتب إلي بالمذهب الصحيح من التوحيد. فكتب إلي: سألت رحمك الله عن التوحيد. والإمام سلام الله عليه كان بإمكانه أن يقول لا صورة ولا تخطيط له، تعبد بعد، احنا نتعبد بالرواية، صحيح ولا؟ ولكن شوفوا الإمام ماذا يقول. قال: سألت رحمك الله عن التوحيد وما ذهب إليه من قبلك، فتعالى الله الذي ليس كمثله شيء. إذن الدليل الأول على بطلان قولهم ماذا؟ استدلال بالقرآن، ليس كمثله شيء. وإذا كان له صورة وله تخطيط فهو ماذا؟ يكون مثله شيء، إذن مخالف للأصل القرآني. وهو السميع البصير، تعالى الله عما يصفه الواصفون المشبهون الله بخلقه المفترون على الله. فاعلم رحمك الله أن المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله جل وعز. فانف عن الله تعالى البطلان والتشبيه. شوف، أولا يقول له، يعلمه ارجع للقرآن، ولكن بعدين شيء طيطي يقول له انف البطلان والتشبيه. مولانا وين موجود بالقرآن يقول الله لا بد أن لا تعطيل ولا تشبيه؟ هذا وين موجود بالقرآن؟ أكو بالقرآن هذا؟ فالإمام يعلمه يقول انف عنه البطلان يعني التعطيل والتشبيه، قرينة على أن الإمام يريد أن يعلمه الاستدلال من القرآن، متعبد، وإلا من التعبد كان يقول له أنت تتعبد بأن الله لا صورة ولا تخطيط له، انتهى كل شيء. ثم التفت العبارة الأخرى يقول: فلا نفي ولا تشبيه، هو الله الثابت الموجود. عجيب يا ابن رسول الله، أنت تقول لا تثبتون صفة إلا في القرآن، هاي الثابت الموجود وين موجود بالقرآن؟ أكو بالقرآن ثابت الموجود؟ ها؟ أكو بالقرآن لمصر؟ يعني شلون وصفته بما لم يصف القرآن به نفسه؟ إذن هذا تعبد هذا؟ لو سألته الإمام سلام الله عليه لماذا تثبت وجوده وتثبته أنه موجود؟ تذكرون الإمام سلام الله عليه ماذا قال؟ في رواية قرأناها بالأمس في المحاضرة السابقة، قال: لأنه ليس بين الإثبات والمنزلة، ليس بين الإثبات والنفي منزلة. أنا عندما أقول موجود، لأنه إن لم يكن موجود فهو ماذا؟ فهو معبود. يقول هذا دليلي أنا، مو جزافا، مو تعبد أقول، لأن اجتماع النقيضين ماذا؟ محال، ارتفاعهما أيضا محال. فإذا لم يكن ثابتا فهو غير ثابت، وعدم ثابت يعني عدم. إذا لم يكن موجودا فهو عدم الوجود، وعدم الوجود ماذا؟ مقابل الموجود، لأنه ليس بين الإثبات والنفي منزلة. هذا أولا في هالرواية، أن الإمام سلام الله عليه نفس الميزان الذي بينه في الرواية. شوفوا التعبير: فاعلم رحمك الله ما نزل به القرآن، ولكنه ذكر أمرا لم ينزل في صريح القرآن، لا الثابت ولا الموجود. هذا أولا. وثانيا أن القضية قضية خارجية مو قضية حقيقية. إمام السائل يسأله يقول: من عندنا في العراق هكذا يفعلون؟ قال: تعالى الله، لأنه هذه لو كانوا رجعوا إلى القرآن وموازين القرآن والقواعد المسلمة لما قالوا ذلك. فلهذا في الحاشية الوافي صاحب الوافي الفيض الكاشاني يقول: ينفي البطلان والتشبيه عليه أفضل الصلاة والسلام. لماذا؟ يقول: لأن جماعة أرادوا تنزيه الله سبحانه عن مشابهة المخلوقات فوقعوا في البطلان والتعطيل، وأخرى أرادوا أن يصفوه بصفات ليعرفوه فأثبتوا له صفات غير لائقة بذاته فشبهوه بخلقه، فهم بين معطل ومشبه. بعد المسلم ماذا يفعل؟ قال: فالواجب على المسلم أن لا يقول بنفي الصفات رأسا ولا بإثباتها على وجه التشبيه، ثم يبين المطلوب. إذن هذه قضية خارجية، هذا لماذا وقعوا في هذا التشبيه وهذا التعطيل؟ نحن نعتقد لأنهم ابتعدوا عن معارف أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لأن هؤلاء تصوروا أن العقل يكفينا كتاب الله والعقل، فوقعوا فيما وقعوا فيه. ومن هنا نحن قلنا في المقدمة بأنه لا يكفينا العقل وحده بما هو لا، وإنما لا بد أن يستهدي برواية أهل البيت. لابد أن يسترشد بالروايات الواردة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكن تلك الروايات كما قلنا ظنية سندا ودلالة لا يمكن أن تفيد معرفة يقينية إلا في الموارد التي حصل لنا علم يقيني تواتر بذلك نعم نعمل به. المطلب الأخير اللي إن شاء الله اليوم نحاول أن ننتهي من هذه بحث مقدمات الصفات، وهو أن صفات الله سبحانه وتعالى هل هي توقيفية أو ليست توقيفية. ومما تقدم اتضح إلا أن بعض القائلين بتوقيفية الأسماء قد يستدلون ببعض الآيات على إثبات التوقيفية، منها هذه الآيات في الجزء الثامن من الميزان صفحة 358 يقول هل أسماء الله توفيقية أو لا. وقت ما عندي أن أقرأ البحث كله، هناك في المقدمة السيد العلامة يقول عدد الأسماء الحسنى لا دليل في الآيات الكريمة على تعين عدد للأسماء الحسنى تتعين به، بل ظاهر قوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وأمثال ذلك من الآيات أن كل اسم في الوجود إذا كان أحسن الأسماء فهو له تخص. نعم القرآن أشار يقول أشار إلى 124 من هذه الأسماء، ولكن هل تتحدد بهذا العدد؟ يقول لا لا تتحدد بهذا العدد، والشاهد على ذلك الروايات الكثيرة التي نطقت بتلك الأسماء. فكل اسم يعتبر أحسن الأسماء، يعني صفة كمالية يمكن أن نسندها وننسبها إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن الوصف شيء والتسمية شيء آخر. إذن التوصيف ممكن أو ليس بممكن؟ نعم التوصيف ممكن، ولكنه أنت هل تستطيع أن تقول يا زارع؟ لو لا تستطيع هذه بعد مو توصيف، هذا شنو؟ تسمية. هل يجوز أو لا يجوز؟ هنا الشيخ العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول دليل ما عدنا على أن التوصيف توقيفي، تبين مما تقدم أن لا دليل على توقيفية أسماء الله تعالى من كلامه، بل الأمر بالعكس. والذي استدل به على التوقيف ولله الأسماء الحسنى فادعوه مبني على كون اللام للعهد، ولا دليل على العهد بل للجنس. كل الأسماء الحسنى الذي ذكرها القرآن ولم يذكر القرآن إذا كانت أسماء حسنى فيمكن أن تسند إلى الله. وأما ما ورد مستفيغا مما رواه الفريقين عن النبي أن لله 99 اسما 99 اسما إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فلا دلالة فيها على التوقيف، لأنه اللي يستدلون بالتوقيف يستدلون بها الروايات. هذا بالنظر إلى البحث التفسيري. طيب لطيف البحث، يقول سيد العلامة ولكن البحث الفقهي بعد هذا مرتبط بالفقهي، أنا ما عندي علاقة به. لعل الفقهي من حيث البحث الفقهي يصل إلى نتيجة أنه يقول يحرم، عقل يستطيع ولكنه يحرم شرعا، إذا عندنا دليل على الحرمة الشرعية فلي احنا نلتز، إذا ما عندنا طبعا. لكن هذا في الأسماء، يعني في قولك يا زارع تستطيع أن تنادي الله، تستطيع أن تقول يا رازق، تستطيع أن تقول يا عالم، تستطيع أن تقول يا محيي يا مميت، لكن تستطيع أن تقول يا زارع أو لا تستطيع أن تقول؟ تقول هذا بعد بحث فقهي. الفقيه الذي ثبت عنده الحرمة يقول يحرم، فقيه الذي لم يثبت لا يحرم. يقول ونحن وأما البحث الفقهي فنرجعه فن الفقه والاحتيار في الدين يقتضي اقتصار في التسمية على ما ورد احنا بعدنا، ولكن الكلام ليس في التسمية وإنما الكلام في التوصيف. فالنتائج التي وصلنا إليها إلى هنا بحمد الله تعالى، أولا بأن التعطيل باطل، ثانيا أن التشبيه باطل، ثالثا أن الصفات الكمالية يستطيع العقل أن يميزها ولا ترجع إلى السلب كما قرأناه عن الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه، ورابع بأن العقل دوره غير معطل في فهم الدين فروعا وأصولا، وخامسا أننا عندما نقول أن العقل له القدرة ليس معناه لا الاستغناء عن الكتاب والرواية وليس معناه الإتيان بشيء غير الكتاب والرواية. والحمد لله رب العالمين.